الله يبارك فيك شيخنا، بارك الله فيك. يعني هناك بعض الشباب، يعني الذي أقول إنه فارغ الآن على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعني يقومون بهمز ولمز وانتقاص الشيخ المفضال هشام بن فؤاد البيلي، ويعني يلزمونه بأشياء. يقولون أنه طالما كان يخرج على القناة الفضائية من قبل، فإذا هو كان من قبل مبتدعا، فلابد أن يعترف بأن بالبدعة، بأنه كان مبتدعا من قبل وكان على ضلالة، وإلى غير ذلك من الاتهامات والانتقاصات. فما قولكم بارك الله فيكم لهؤلاء الشباب، وما نصيحتكم لهم؟ ها أنت قلت أولا هم شباب، نعم، وما للشباب وللكلام عن أهل العلم جرحا وتعديلا؟ نعم. هل لهم هذا المنطق في الأمة؟ لا، ما لهم هذا المنطق في الأمة. وصدق الشيخ ربيع إذ قال حفظ الله تعالى إن ناسا يعني بدأوا من حيث انتهينا، ويعني بقوله بدأوا من حيث انتهينا يعني تكلموا في أمور ما تكلمنا فيها إلا لما انتهينا أو تأهلنا لذلك. فأنت قلت هم شباب، وما للشباب وهذا؟ كما قيل إذا الأمور الأحداث دبرها ترى في سيرها الخلل، أو كما قيل ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جهة الكلاب. فليس لهم هذا المنصب في الأمة ابتداء. الأمر الثاني أن من عدله أهل العلم ووثقوه أهل العلم الكبار من أمثال الشيخ حسن بن عبد الوهاب بن مرزوق البنا لا يضره جرح أمثال هؤلاء، وهذا عند تعارض قاعدة تعارض الجرح والتعديل فلا شك أن يقدم عندئذ قول الأعلم في الأمة من أمثال الشيخ حسن بن عبد الوهاب بن مرزوق البنا. الأمر الثالث أن ظهوره على الفضائيات ليس موجبا لجرح الرجل، حتى ولو كانت هذه الفضائية منتسبة إلى بعض الاتجاهات البدعية والحزبية. فالشيخ حسن بن عبد الوهاب بن مرزوق البنا نفسه ظهر على نفس هذه الفضائية، فإن كان ظهوره على هذه الفضائية يعني الشيخ هشام يلزم منه تجريحه، فيلزم تجريح مثل الشيخ حسن بن عبد الوهاب لنفس السبب، فإنه أيضا كان يظهر على ذات هذه الفضائية. والشيخ الفاضل محمد سعيد رسلان وفقه الله وحفظه الله كان يظهر على قناة البصيرة، وهذه القناة كما تعلم أنها منسوبة للرضواني وليس الرضواني على الجادة كما هو معلوم. فهل أيضا نقول في الشيخ محمد سعيد ما نقول في الشيخ هشام ما نقول في الشيخ حسن بن عبد الوهاب ما نقول في حسن عبد الستير نفسه وقد كان يظهر على بعض هذه الفضائيات؟ الجواب لا طبعا. رابعا، متى يلزم الرجل متى يلزم الجرح الرجل إذا كان يظهر على فضائية؟ إذا كان يتكلم بكلام أهل البدعة ينصرهم يسخط عن بدعتهم ونحو ذلك، أما إذا كان يدخل فيهم وينصحهم ويتكلم بكلام أهل السنة فليس هذا موجبا لجرح. بل الشيخ ربيع له كلمة معصورة قال إذا كان الطالب قويا في المنهج وقويا في العلم الشرعي فمثل هذا له أن يدخل في أهل البدعة ويعظهم وينصحهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. والمعلوم من حال الشيخ هشام أنه كان في هذه الفضائية تكلم بمنهج أهل السنة والجماعة، وكان سببا وكان هذا سببا لإقصائه عنها ولخروجه منها. ثم نقول خامسا، هل الشيخ ظهوري على هذه الفضائية كان يدين بمنهج هؤلاء ويعتقد ما يعتقدوه، أم أن الشيخ يخالفهم وظهر منه تماما ما يوجب مخالفة هؤلاء؟ فإن هذا لا شك يبرره ابتداء وانتهاء من النسبة إلى البدع، خاصة أن المبدع ليس من أهل الجرح ولا التبديع ولا التعديل عند أهل العلم، وثانيا أن السبب الذي جرحوه لأجله ليس من أسباب الجرح عندك. نعم، بارك الله فيك. والله تعالى المرتضى. طيب شيخنا بارك الله فيك، يعني معلش سؤال آخر، آخر سؤال، يعني طبعا كما تعلم بارك الله فيك أن الانتساب للسلفية لا بأس منه ولا بأس فيه، ولكن بعض الشباب يكتب يعني على صفحاته فلان الوهابي الجامي المدخلي الرسلاني، فهل هذا يصح أو يجوز؟ وما وصف هذا الفعل؟ تلك شكاة ليس يخفى عنك عارها. ومتى كان أهل السنة ينتسبون لرجل أو ينتسبون لشخص مع كامل تقديرنا لمن ذكرت من الإمام محمد بن عبد الوهاب وإلى آخرهم شيخنا الفاضل الشيخ محمد سعيد رسلان. نعم. أبدا دعوة أهل السنة لم تكن دعوة أشخاص. نعم. ولا أعلم أحدا ممن ذكرت من أهل العلم يلزم الناس بمذهبه أبدا، ولا يلزم الناس بما هو عليه، إنما يلزم الناس بمعتقد أهل السنة ومنهج أهل السنة والجماعة. ولا شك أن هذه طريقة قديمة لأهل البدع من نبذ أهل السنة بمثل هذه الألقاب كما هو معلوم، فهم أول من نبذ أهل السنة بالحشوية، وهم أول من نبذ أهل السنة بنحو ذلك من التهم الوهابية إلى الجامية إلى آخره. إذا شيخنا بارك الله فيك، الشاب الذي يفعل ذلك هو يعني يقر التهمة الموجهة إلينا. لم أفهم سؤالك. يعني شيخنا هو الشاب على موقعه يعني كيقول مثلا إغاظة لأهل البدع أو أن ذلك جائزا فيكتب على لا لا لا، ما ينبغي أن ينتسب أهل السنة إلى شخص. نعم نعم. مهما كان هذا الشخص. نعم. بل لا يجوز أن ينتسب إلى أبي بكر وعمر، فليس في أهل السنة بكريون ولا عمريون. نعم. قيل لابن عباس أنت على ملة معاوية أم على ملة علي؟ نعم. قال أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا الله تعالى على خير. شيخنا جزاكم خير. تأذن لنشر المكالمة؟ لا بأس لا بأس. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. عليكم السلام.